حصريا على موقع djkimo.com. حياتي حيرة بأسيرة ذوبني حطمة ما عندي غيره، سحر جماله سوى بيا شد الغرامة من الجاذبية. عين محبوبي الذوب فيا وشكولاته عالمية، حبي إله مية بالمية وطول العمر نبقى سويا. محبوبي الذوب فيا وشكولاته عالمية، حبي إله مية بالمية وطول العمر نبقى سويا. يا ليالي يا ليالي اشهدي يا ليالي، أنا عاشق أنا مغرم اشهدي يا ليالي. عين محبوبي الذوب فيا وشكولاته عالمية، حبي إله مية بالمية وطول العمر نبقى سويا. عين محبوبي الذوب فيا وشكولاته عالمية، حبي إله مية بالمية وطول العمر. حصرياً على موقع djkimo.com.